بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله صحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. أيها الأحباب الكرام، طابت ليلتكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم وأن يعينكم وأن يهيئ لكم من أمركم رشدا وخيرا وبركة وحكمة. ونحن في حديثنا عن اليهود أشرنا في الحلقة الماضية كيف أن الله تعالى أراهم قدرته في إحياء الموتى، وكيف أنهم أرادوا أن يدرأوا وأن يدافعوا عن القاتل فلا يكشف، إلا أن الله تبارك وتعالى أظهر الأمر وأبان المستور، فبدلا من أن يرجعوا إلى الله عز وجل وأن يتوبوا إلى الله سبحانه وأن يفيئوا إلى الله سبحانه، قست قلوبهم، فكانت قلوبهم كانت هذه القلوب أشد قسوة من الحجارة والعياذ بالله. وآية اليوم تبين أن الله تبارك وتعالى لم يترك أمة اليهود، أمة بني إسرائيل، هكذا هملا، وإنما جعل فيهم شريعة وجعل فيهم وحيا وجعل فيهم بركة وجعل فيهم حكمة، إلا أنهم قابلوا ذلك بالنكران والإعراض. إذن عندما رأوا في الحلقة السابقة البقرة التي تذبح ليؤخذ جزء منها ليضرب به المقتول، فيقوم هذا المقتول ليتكلم بأمر الله عز وجل وليظهر أمر القاتل، ترتب على ذلك قسوة القلب والصدود عن الحق وجمود الفؤاد. أيضا الله تبارك وتعالى يبين لنا في آية اليوم أنه أعطاهم وأنه من عليهم بجوانب عديدة من الديانة والشريعة، فمن عليهم بالتوحيد، ومن عليهم بجانب السلوك الاجتماعي وجانب السلوك الأخلاقي وجانب المعاملات وجانب العبادات، من الله تعالى عليهم بدين كامل. ولكنهم بدلا من أن يخضعوا لهذا الدين ويؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أتت أوصافه في دينهم، بدلا من أن ينقادوا إلى الحق بعد أن عرفوه، ابتعدوا عن الحق وولوا وجههم عن الحق واتبعوا الباطل. ولما لا؟ فهذا الأمر من صفة اليهود دائما، أنهم لا يتبعون الحق، وإذا ظهر لهم الحق فإنهم لا ينقادون له. العجيب، النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث كانت اليهود تتوعد العرب وتقول إن هذا الزمان سيظهر نبي وإننا سنتبع هذا النبي ثم نقاتلكم مع هذا النبي لنقتلكم قتل عاد وإرم. اليهود بتتوعد العرب أنكم مشركون وأنه سيظهر نبي وسنؤمن بهذا النبي وندخل في دين ذلك النبي ثم نقاتلكم أيها المشركون فلا نبقي منكم أحدا. الذي حدث أن الله تبارك وتعالى من جملة ما أراد أن أسلم أهل المدينة، وعندئذ استشاط اليهود غضبا، فبدلا من أن يتابعوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام كفروا به. وعندما أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مهاجرا، ذهب إليه حيي بن أخطب، هذا حبر من أحبار اليهود، رجل عالم عنده علم بالكتاب ويقرأ الأخبار ويعرف الحق من الباطل. ذهب ذلك الرجل الحبر اليهودي مع ابن عمه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، دخل حيي بن أخطب فلما دخل حيي ابن أخطب وخرج قال ابن عمه له: أهو؟ هل هذا هو رسول الذي وصف عندنا في التوراة؟ هل هذا هو الرسول الذي نعرفه بعلاماته وأماراته؟ فقال حيي بن أخطب: هو. قال ابن عمه له: فماذا أنت صانع؟ هو ده الرسول الذي نعرفه عندنا في التوراة، هذا هو الرسول الذي نقرأ أخباره. ابن عمه قال له: فماذا أنت صانع؟ قال: ذلك الحبر اليهودي سأناصبه العداء. فقال ربنا عز وجل: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. في الحلقة الماضية عندما رأوا آية الله تعالى المقتول يضرب ببعض البقرة يقوم واقفا ليتكلم ويقول بأن الذي قتلني فلان، هذه آية عظيمة تستدعي أن يلين القلب وأن يخشع الفؤاد وأن يتوب الإنسان إلى الله سبحانه وأن يخشاه وأن يعظمه، ولكنهم قسوة قلوبهم حتى صارت هذه القلوب أشد قسوة من الحجارة والعياذ بالله. في هذه الليلة إن شاء الله سريعا سنستعرض موقفا آخر حتى نرى العجب من هذه الأمة اليهودية التي تبتعد عن الحق، لنعرف هل يجوز أن نتقارب معهم وأن نكون حلفاء لهم وأن نجعل لهم أسباب المودة والمحبة وأن نكون من جملة أوليائهم، أم هذا لا يصح ولا ينفع؟ إن قرآننا ينطق بأن هذا كله لا يصح. قال الله عز وجل في سورة البقرة الآية 83: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. بنو إسرائيل هم اليهود، وإسرائيل كلمة عبرية مكونة من قسمين، إسراء وإيل، إيل بمعنى الله وإسراء بمعنى عبد. والمقصود بإسرائيل هو إسحاق، هو إسحاق. فبنو إسرائيل يقصد بهم اليهود الذين أتوا من أصلاب هذا النبي. وهنا ملحوظة لطيفة، هي أن كثيرا من اليهود الموجودين في هذه الأيام لا يمكن أن نثبت أنهم من بني إسرائيل. لماذا؟ لأن اليهود على مدار التاريخ اختلطت دماؤهم بدماء غيرهم وذابت أعراقهم في أعراق غيرهم من بني الإنسان، وبالتالي لا يمكن أبدا أن يقول يهودي أنا من بني إسرائيل، لا يمكن. دي مسألة عجبة جدا، أنت تجد اليهودي الزنجي والياباني الأصفر، وتجد الأوروبي الأبيض، وتجد الإفريقي الأسمر، أجناس كثيرة متنوعة. فكيف يمكن أن نقول بأن هؤلاء جميعا كانوا من بني إسرائيل؟ على أي حال، قال ربنا عز وجل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. الميثاق العهد، العهد والعقد، أي أخذ الله تعالى العهد من بني إسرائيل وأخذ عليهم الميثاق الغليظ. بماذا؟ لا تعبدون إلا الله، لا تعبدون إلا الله. إذن هذا جانب التوحيد. قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دعوة الأنبياء جميعا دعوتهم واحدة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دعوة الأنبياء أن يعظم الله سبحانه وتعالى، أن يعرف الله سبحانه، وأن يحب الله سبحانه، وأن يطاع الله سبحانه. ولذلك هذه الأقوال الثلاثة قالها أهل العلم في قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال بعض أهل العلم: إلا ليعرفون، وقال آخرون: إلا ليحبون، وقال آخرون: إلا ليطيعون. وهذه الأقوال هي أقوال متلازمة، غير أقوال، يعني هي ليست متضاربة ولكنها متلازمة. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، لابد للإنسان أن يوحد ربه وأن يحب ربه وأن يجل ربه وأن يعظم ربه وأن ينقاد لربه وأن يخضع لربه وأن يخشى ربه وأن يتوكل على ربه وأن يصرف جميع أعماله إلى الله عز وجل. إذن كل الأعمال لابد أن تصرف لله عز وجل. سبحان الله. قال الله: لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. ما شاء الله، انظر، وبالوالدين إحسانا. فالله تعالى هو الذي خلقك، وهو الذي أوجدك، وهو الذي أعدك لهذه الحياة، لكن من الذي تولى رعايتك وتربيتك؟ من الذي جعله الله تعالى سببا لكي يحوطك ولكي يكلأك ولكي يرعاك ولكي ينميك؟ من الذي جعله الله تعالى سببا كي يكون بيده مقاليد أمرك بإذن الله عز وجل، يسهر عليك ويجعل راحته مرتبطا بك ويجعل سعادته أن تكون سعيدا؟ لن تجد أحدا أعظم عليك حقا من والديك، لن تجد أحدا أعظم عليك حقا من والديك. ولذلك قال ربنا عز وجل: وبالوالدين إحسانا. الإحسان إلى الوالدين يكون بالقول ويكون بالفعل. الإنسان عندما يتكلم مع والديه لابد أن يتكلم معهما بطريقة حسنة وفاضلة، فلا ينبغي أن يرفع صوته على والديه، ما طلعش صوته على والديه. إياك أن ترفع صوتك على والديك. وأيضا من الإحسان في القول ألا يتجاوز القول حده معهما. يبقى الإنسان عندما يتكلم مع والديه يحاول أن يتكلم بألطف الأقوال وأعذب الألفاظ، لا يتكلم معهما بطريقة خشنة. ما يقولش لوالده مثلا أنت، ما يقولوش أنت عملت لنا إيه، لكن يقول مثلا حضرتك، يا أبي، يا أبتاه، يتكلم معه بطريقة حسنة فاضلة. إذا لا تعلي صوتك على أبيك، تخير من الألفاظ مع أبيك، أرق الألفاظ وأعذب الألفاظ وألطف الألفاظ، حاول ذلك مع أبيك، وجاهد نفسك ودرب نفسك أن تكون إنسانا خلوقا باللفظ مع أبيك. إذا هذا إحسان بالقول. وأيضا من جملة الإحسان بالقول أن تدعو لأبيك. عندما تقول له: يا أبي بارك الله فيك، يا أبي حفظك الله، يا أبي أمد الله في عمرك، يا أبي أصلح الله عملك، يا أبي وفقك الله إلى الخير، وكذلك يا أمي بارك الله فيك، أعانك الله، قواك الله، حفظك الله، يسر الله أمرك. إذا الدعاء. إذا لا ترفع صوتك على أبويك. الأمر الثاني: لا تقل لهما قولا نابيا أو لفظا شائنا غليظا. الأمر الثالث: أن تدعو لهما. هذا كله من جملة ماذا؟ من جملة الإحسان. الأمر الرابع: ألا تمن عليهما بمنة. إذا أتيت إلى والدك مثلا إذا أتيت له بفاكهة، أو إذا أتيت له بثوب هدية، أو إذا أتيت له حتى بسيارة هدية، لا تمن على أبيك، لأنك أنت ومالك لأبيك. فالمنة لله عز وجل، ثم بعد ذلك المنة لأبويك، فليس لك فضل على أبويك. إذن هناك الإحسان باللفظ، هناك الإحسان باللفظ. وأيضا من جملة الإحسان باللفظ ألا تخبرهما بأمر يسؤهما. يعني أي شيء يسوء الوالدين لا تخبر الوالدين بهما. ما تقولش مثلا إن أخويا الفلاني سب فلان، ولكن خبرهما بكل شيء طيب فاضل، إلا إذا كان في ذلك مصلحة راجحة. أن تخبرهما مثلا بأن فلانا قد مات، أو أن فلانا قد مرض ليقوم بالواجب الشرعي، أو تخبرهما بأن أخيك الصغير على كذا أو كذا، أو قال كذا أو كذا، من باب التوجيه والإرشاد. ثم الإحسان بالفعل. الإحسان بالفعل أن تقبل يد والديك، وأن تخفض الجناح لهما، وأن تخفض الجناح لهما، وأن تعينهما في أمر المعاش، وأن تنفق عليهما، وأن تساعدهما في تدبير أمورهما، وأن تجيب مطالبهما. هذا كله مطلوب. إذن الإحسان بالقول وبالفعل، هذه مسألة مهمة جدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم صعد إلى المنبر فقال: رغم أنف. سأله الصحابة: من ذلك الذي تقول عنه يا رسول الله؟ فقال: رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخل بهما الجنة، رغم أنف أي صار ذليلا، صار ذليلا. إذن الإنسان الذي يدرك أبويه وهما أحياء أو يدرك أحدهما وهو حي لابد أن يحسن إليه أو إليهما ليتقرب إلى الله تعالى بذلك الأمر. إذن الإحسان إلى الوالدين يكون بالقول ويكون بالفعل، وهذا قول الله عز وجل: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقبل ذلك قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذا صار عندنا الإحسان بالقول والإحسان بالفعل. ثم قال ربنا عز وجل بعد قوله وبالوالدين إحسانا، قال: وذي القربى، صلة الرحم. دي مسألة هذه الأيام صارت كالمتفسخة، بتجد في هذه الأيام الناس لا يزورون أخوالهم ولا أعمامهم ولا أقاربهم، لا يسألون عليهم، لا يشاركونهم في مصائبهم وأفراحهم، هناك علاقات مقطعة بين الناس، هذا أمر لا يصح ولا يجوز. نعم الحياة الآن صارت سريعة وصارت كل أسرة منغلقة على نفسها، ولكن هذا كله لا يمنع من صلة الرحم، هذا لا يمنع أن تكلف نفسك بالهاتف أن تسأل على أخيك، أن تسأل على أختك، أن تسأل على أقاربك، فلابد أن يكون هناك وصل للرحم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يبارك له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. صلة الرحم مطلوبة. وقال الله عز وجل في صفة الكافرين: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ النبي عليه الصلاة والسلام عندما أتى إليه ملك الجبال وقال له: إن شئت أن أطبق على أهل مكة الأخشبين أي الجبال لأقتلهم جميعا فعلت، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لأرجو أن يخرج الله منهم من يقول لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنهم أرحامه، لأنهم أقاربه، رحمهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال: إلا أن لهم رحما أبلها ببلالها، وذلك في غزوة بدر عندما أشار النبي عليه الصلاة والسلام على الصحاب: ماذا نصنع في هؤلاء الأسرى؟ أبو بكر قال: يا رسول الله أقاربك، أقاربك. وقال عمر: يا رسول الله أقتلهم ودع لي فلانا من جملة أقاربي لأضرب عنقه. فلكن النبي عليه الصلاة والسلام مال إلى قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه رحمة بأقاربه. إذا لابد للإنسان المسلم أن يكون وصولا للرحم. ولنعلم بأن القرابات دوائر، فأفضل القرابات قرابة الأب والأم، ثم بعد ذلك القرابات الأدنى فالأدنى والأدنى، الأدنى من جهة الأباء ثم من جهة الأمهات وهكذا دواليك. إذا لابد أن نعلم أن الله تعالى أمر اليهود أن يعبدوه ويوحدوه، كما أمرهم أن يصلوا الأرحام وألا يقطعوها، ومن جملة الأمر أيضا أن يحسنوا إلى اليتامى. إذا الإحسان إلى الوالدين، اثنين الإحسان إلى ذوي القربى، ثلاثة الإحسان إلى اليتامى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا وكافد اليتيم كهاتين كهاتين. قال الإمام مالك، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وله مسلم، قال الإمام مالك: وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى السبابة والوسطى، إلى السبابة والوسطى، إلى السبابة والوسطى. السبابة التي تشير إلى كلمة التوحيد، والوسطى الأصابع الأوسط بين جملة الأصابع. أنا وكافر اليتيم كهاتين، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى السبابة والوسطى. كفالة اليتيم، ما معنى ذلك؟ أن الإنسان ينظر إلى اليتيم فيقوم بحاله وشأنه ورعايته وتربيته ونصرته وتوجيهه ودفع الظلم عنه وإعانته على المعيشة وتيسير الأمر له، هذا كله من جملة الإحسان إلى اليتيم. من هو اليتيم؟ قال أهل العلم: اليتيم هو الذي فقد أباه. يبقى من اليتيم؟ الذي فقد أباه. ليه؟ الأب في البيت جسر كبير، ظهر كبير. سبحان الله، الأب في البيت كالعمود الكبير القوي الذي يقوم عليه صرح هذا البيت. ولذلك وصف الأب في البيت بأنه سلطان وأنه ولي الأمر، أنه سلطان وأنه ولي الأمر وأنه سيد. في قصة يوسف قال الله عز وجل: وألفيا سيدها لدى الباب. إذن سيد البيت هو من؟ هو الزوج، هو الأب، وكذلك والسلطان. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجلس الرجل على أريكة الرجل، أو أن يأم الرجل في سلطانه إلا أن يأذن له. إذن أنا لو راح أزور واحد في بيته، أنا لأصلي به في البيت، لأنه سلطان البيت، هو الملك في هذا البيت، فلا يصح أن أصلي بسلطان البيت أو أن أجلس في أي مكان إلا إذا أذن لي، يقول اجلس في هذا المكان أو اجلس في هذا المكان. إذن الرجل في بيته سلطان، والرجل في بيته سيد، والرجل في بيته مسؤول ولي للأمر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن هذا الرجل الراعي والملك والسلطان إذا مات، إيه اللي يحدث؟ هؤلاء الأبناء يشعروا بالضبط، زي الإنسان المتدفي بغطاء وفي عز البرد انكشف ذلك الغطاء، إيه اللي بيحصل له؟ بيبرد، يشعر بالبرودة وتصك أسنانه ويرتجف، لأنه فقد ذلك الغطاء. إذن الأب بالنسبة للأبناء كالغطاء، الأب بالنسبة للأبناء كهذا العمود الكبير الذي يحمل ذلك البيت. فإذا مات ذلك الملك، إذا مات ذلك السلطان، إيه اللي حدث؟ الذي يحدث أنه ربما انفرط عقد هؤلاء الناس، ربما طمع فيهم الطامعون، ربما لا يباشرهم أحد بالتربية ولا بالتوجيه، لا سيما في مثل هذه الأزمان التي يكثر فيها الانشغال. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين، للدلالة على أهمية كفالة اليتيم. إذن أمرنا ربنا عز وجل بالوالدين إحسانا، ثم ذي القربى، ثم قال ربنا عز وجل: واليتامى والمساكين. أمرنا ربنا عز وجل أن نحسن إلى المساكين. من هم المساكين؟ المسكين هو كل من سكن حاله بسبب فقره. يبقى الإنسان إذا صار ساكنا لا يقدر على الحركة بسبب عوزه، بسبب حاجته، بسبب فقره، بسبب مرضه، هذا مسكين. إذن المسكين يتصور فيه ما يلي: أن يكون عنده مال لكن لا يكفيه ذلك المال، أو ألا يكون له مال أصلا، كلاهما يسمى مسكين. فبالتالي كلمة المسكين هنا يندرج فيها لفظ الفقير. إذن المسكين من كان عنده مال فلا يكفيه، وده واضح. والمسكين هو أيضا الذي لا يملك شيئا. إذا لو واحد لا يملك شيئا، إذن هو في حاجة إلى من يساعده. إذا أراد أن يذهب إلى الطبيب لا يستطيع، إذن بيسكن، لا يستطيع أن يذهب إلى الطبيب. يريد أن يذهب إلى السوق يشتري مثلا ليأكل، ليس عنده مال، إذن بيسكن، لا يستطيع أن يتحرك أو أن يذهب. الناس في الأعياد تلبس الملابس الجديدة وتجري هنا وهناك وتلعب، أما هو ليس عنده مال، فبالتالي لا يشتري شيئا، بالتالي لا يخرج، بالتالي لا يزور أحدا، لا يتحرك، إذن هو ساكن في مكانه. إذن الرجل أو المرأة التي تحتاج إلى من يساعدها أو يحتاج إلى من يساعده، هذا يسمى إيه؟ مسكينة. طيب لو أن إنسان عنده جزء من مال لكن لا يكفيه ذلك المال، افترضنا مثلا موظف يأخذ مثلا 1000 جنيه ولكنه يسكن مثلا ب500 جنيه وبقية المال لا يكفي، هذا مسكين. قال الله عز وجل: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. إذن عندهم سفينة تجري في البحر لكنها لا تكفيهم. ولذلك عند الإمام مالك أن الرجل قد يكون عنده دار وجارية ودبة ولكن هذا لا يكفي فيأخذ من مال الزكاة. لكن مؤيدا بالمصطلح المعاصر يمكن أن تجد رجل عنده شقة وعنده سيارة ولكن هذا الرجل يحتاج إلى المساعدة، إذن هذا مسكين نحسن إليه، إذن نعطيه ونعينه ونساعده وييسر أمره، غير ذلك من معاني الإحسان. ثم قال ربنا عز وجل: وقولوا للناس حسنا، وفي قراءة وقولوا للناس حسنا. الإنسان عندما يتكلم لابد أن يتكلم بالكلام الخير الفاضل اللين، الكلام اللين. ولذلك أتى رجل إلى هارون الرشيد وقال له: يا أمير المؤمنين إني واعظك فمغلظ عليك، استحملني أنا أقول لك كلمتين هوعظك فيهم ولكن أقول لك كلام شديد شوية. فقال له هارون الرشيد عليه رحمة الله: يا هذا، لقد أرسل الله تعالى من هو أفضل منك، يقصد موسى وهارون، إلى من هو أشد مني، يقصد فرعون، فأمرهما فقال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذا القول الطيب. إذا نحن عندما نخالط الناس ونخالل الناس لابد أن نخاللهم وأن نخالطهم بالخلق الحسن بالكلمة الطيبة. فالناس أنت لن تستطيع أن تسعهم لا بمالك ولا سلطانك، ولكن يمكن أن تسع الناس بحسن خلقك، وأول جانب من هذا الأمر أن يكون كلامك كلاما حسنا طيبا رائقا. وقولوا للناس حسنا. ولابد الإنسان أن يتعود الكلام الحسن، الكلام الحسن، أن تتكلم الناس بأفضل ما يحب أن يسمعه. مثلا العرب كان الواحد منهم إذا أراد أن يتكلم مع رجل وأن يحسن إليه في الكلام كان يكنيه. كذلك أنت إذا تكلمت مع إنسان كنه أو اذكره بلقبه، مثلا إذا كان مهندسا أو طبيبا أو مدرسا أو ما إلى ذلك، لا تقل اسمه هكذا مجردا. مثلا إذا تكلمت معه قل حضرتك، قل يعني يا رب، وتدعو له: بارك الله فيك انت قلت كذا، حفظك الله انت ذكرت كذا. اذا هذا كلام حسن، اذا القول اللين هذا مطلوب. وامرنا ربنا عز وجل ان نقول للناس، وقولوا للناس حسنا، لم يقل قولوا للمسلمين حسنا او قولوا لاصحاب ملتكم حسنا، ولكن الكلام الحسن للناس جميعا حتى لو كانوا مخالفين لك في الدين. فمع كرهك لمن خالفك للدين، مع أنك تكره من خالفك في الدين وتعتقد أنه على باطل وضلال، إلا أنك تحسن له في القول. وقولوا للناس حسنا. ثم نأتي بعد ذلك إلى الجانب التعبدي، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لابد من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. الصلاة حق الله في البدن وفي الوقت، في البدن والوقت، لأن الصلاة تحتاج إلى وقت. قال الله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذن حق الله تعالى في الوقت أن تصلي في الوقت، وحق الله تعالى في البدن أن تجعل من هذا البدن أداة طيعة في الصلاة، تقوم وتركع وتسجد وهكذا طاعة لله عز وجل. أقيموا الصلاة. وأما الزكاة فيحق الله تعالى في المال. قال الله تبارك وتعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إذن هذا حق الله تعالى في المال، وهذا حق الله تعالى في الأبدان والأزمان. إذن عندنا حق الله تعالى في الأموال، وحق الله تعالى في الأبدان، في الأبدان والأزمان، جمعهم ذلك ربنا عز وجل فقال: وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة. إذن هذه الآية بيّن الله تعالى لنا أنه أمر بني إسرائيل أن يلتزموا بالدين الذي أنزله من السماء، الدين المنزل ليس دينا مبدلا ولا معطلا ولا مؤولا ولا محرفا، ولكنه دين مبارك. هذا الدين بيشمل الجوانب العقائدية، جوانب السلوك، جوانب المعاملات، جوانب الأخلاق، حتى الجوانب التعبدية ذكرها ربنا عز وجل. بعد أن أبان الله تعالى لهم ذلك ماذا صنعوا؟ هل انقادوا؟ هل دخلوا في دين الله عز وجل؟ هل استجابوا لذلك الدين؟ ومن جملة ما استجابوا إليه أنهم استجابوا لنبي محمد عليه الصلاة والسلام. نسمع فيقول ربنا عز وجل: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. تولوا عن ذلك الدين، لم يطبقوا ذلك الدين. انظر إلى اليهود في هذه الأزمان، يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله، ويبتدعون ويأتون بدين جديد، ويعبدون الله تعالى بالتلمود والمشنة، وهذه كتب ما أنزلها الله تبارك وتعالى، وإنما هي تفسيرات العلماء، تفسيرات العلماء. هذه التفسيرات جمعوها وجعلوها كتبا مقدسة يعبدون الله تعالى بها. أما أصل الدين فإنهم تولوا عن أصل الدين، أعرضوا عن هذا الدين، وبالتالي لم يدخلوا في دين الله عز وجل. إلا طائفة قليلة من اليهود آمنوا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام ودخلوا دينه، وكانوا من جملة المؤمنين به وبشريعته كعبد الله بن سلام. ولذلك قال ربنا عز وجل: ثم توليتم إلا قليلا منكم كعبد الله بن سلام، ثم قال: وأنتم معرضون. جملة حالية. إذن عندما تولوا، التولي بمعنى الإدبار، أدبروا عن الدين، تركوا الدين، ولكن هذا الترك يمكن أن يترك الدين ثم يرجع، ولكن بين الله تعالى أنهم تركوا دون الرجوع. ثم فقال ربنا عز وجل: وأنتم معرضون. ولذلك أمر عجيب جدا أيها الأحباب، نجد أن نسبة اليهود الذين أسلموا قليلة جدا، نجد النصارى الذين يسلمون كثير، الملاحدة يسلمون كثير، مشركون يسلمون كثير، طب يهود يسلمون قليل جدا. ربما تجد في كل 10 سنين يهود يسلم، كل 10 سنين يهود يسلم. لماذا؟ لأن قلوبهم قاسية، وأن إدبارهم عن الحق ليس إدبارا فقط، ولكنه إدبار ما إعراض. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالكتاب، وألا يجعلنا كهؤلاء اليهود الذين استمعوا القول فلم يتبعوه، وعرفوا الحق فأعرضوا عنه. نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا من الشقاق ومن النفاق ومن ما سوء الأخلاق. نسأل الله تعالى أن يجمعنا على الخير، وأن يطيب أيامنا بذكره، وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى لقاء آخر. أسأل الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتاب الله للأرواح.